أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ يهتف كل الكون يغني، يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية. ضل الكون الدرب وتاها، نسي بليل الذنب الله. ضل الكون الدرب وتاها، نسي بليل الذنب الله. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية. بالنفحات الإيمانية والأفكار الربانية، بالنفحات الإيمانية والأفكار الربانية، سنضيء ظلام البشرية، سنضيء ظلام البشرية، ما دامت أمتنا قوية. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية. العدل بديني ميزان، والحق بشرعي عنوان، العدل بديني ميزان، والحق بشرعي عنوان. فاسأل عمرا واسأل عمرا، فاسأل عمرا واسأل عمرا، واقرأ تاريخ القبطية. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية. غاص الكون بليل سرمد، وتردى فيه وتمرد، غاص الكون بليل سرمد، وتردى فيه وتمرى. من يهديه غير محمد، من يهديه غير محمد، بالآيات القرآنية. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ إسلامية. إسلامية. يهتف كل الكون يغني، يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية،